اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وأعطنا الخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وأعطنا الخير، وادفع عنا الشر، ونجنا واشفنا يا رب. في رحاب العفو والغفران يحدون الرجاء، في رحاب العفو والغفران يحدون الرجاء، في كريم، في كريم، في كريم يقبل العاصي، في كريم يقبل العاصي ويهدي من يشاء، إذا المسيء، إذا المسيء، إذا المسيء أتى إليك ينوء، أتى إليك ينوء بالذنب العظيم، يا رب، يا رب، يا المسيء أتى إليك ينوء بالذنب العظيم، وجثى ببابك يضمر الشكوى وأنت بها عليم،